إلى كلهن أو يدعهن كلهن. هذا قول في المذهب، قال هذا قول عند الحنابلة ولكنه ليس المذهب. وعلى هذا القول فمن امتنعت فإنها ليست بناشز، لأن من حقها أن يأتيها في دارها. نعم. وليس له البداءة بإحداهن. قال والحبس كغيره. لو سجن الرجل وله زوجات أو زوجة، له أن يدعوهن إلى ذلك الحبس، إلى السجن، إذا كان انفرادي ما كان فيه أناس وسمحوا له في ذلك، فله أن يدعوهن إلى ذلك، إلا إذا كان السجن مما لا يليق لبعضهن أو لأمثالهن، فلهن أن يمتنعن، وإلا يجب عليهن إجابته في ذلك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: إمام صلى بنا العشاء فزاد ركعة وقلنا له سبحان الله فلم يرد، فما الحكم؟ إذا قام ينتظرونه، لأن هذه زيادة ما تجب المتابعة، فإذا جلس وسلم سلموا معه ثم فيسجد هو لسه، فإن سجد قبل السلام سجدوا معه، وإن سلم سلموا معه ويسجد هو وحده للسلام. نعم. يقول: ما معنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة؟ يكون إيه؟ يكون يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم. لا أدري ما صحة هذا الحديث، حتى نعلم صحته نتكلم عنه. نعم، ما أعرف. يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح لعائشة رضي الله عنها الباب وهو يصلي، فهل كان في صلاة فرض أو نفل؟ كل واحد، كل الحركات اليسيرة أو للضرورة تجوز في النفل والفرض، فمن رأى أفعى أو عقرب في الصلاة ويعلم أنها ستذهب يمنة أو يسرى أو تختفي تؤذي المسلمين، فله أن يذهب فيقتلها ويبني على صلاة ما يستأنف. وإذا رأى أعمى خالف الطريق وأراد أن يصطدم بحاجز فيتأذى أو يسقط، له أن يذهب فيستقيم له الطريق ويعود إلى صلاته، يبني ولا يستأنف، فهذه الحركات لا تخل الصلاة، وهو الصحيح. نعم. يقول: هل صلاة الضحى في السفر أفضل أن تصلى أم تركها؟ المسافر فيه مشقة، فمن أنس من نفسه القوة والنشاط له أن يصلي، ما يمنع، لكن جعل الله ذلك تخفيف، لأن السفر قطعة من العذاب، فإذا قدر المرء حاجته فليعد إلى أهله. نعم. يقول: ورد في حديث: وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، فهل إذا كان والدي يهوديا أو نصرانيا أتعامل معه بهذا؟ لا، يعني هذا في الأصل في أهل الكفر من الذميين، لا يصح إكرامهم ولا تعاظمهم ولا تبجيلهم، فإنما يعاملون بصغار، يعاملون بصغار، والصغار أن تشعر أنك أعلى منه وأنه في خوف لا يستطيع إلا بأمن منك. ولذا في المعاهدات التي كتبها عمر أنهم يلبسون لباس خاص، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتموهم في طريق فالجأوهم إلى ما هو أضيق منه. واختلفت الموازين في هذه الأزمان، ونسأله سبحانه أن يعيد للإسلام مجده. نعم. هل تجوز إجابة ولائم الكفار سواء في بلاد المسلمين أو في بلادهم؟ إذا دعاك دعوة خاصة أن تجار له، هذا يرجع إليك، إن استجبت له وترى أنه قد يكون مصلحة في دعوة فاذهب، وإن أبيت أن تذهب هذا إليك، بخلاف دعوة المسلم يجب الدعوة والذهاب إليها. أما الولائم الكبار فإنها مشبوهة، لا تعلم ما الذي يصنعه في ذلك، قد يكون الغرض من الأغراض فلا تلبيه ولا تكثر سواد من يجتمع معه. نعم. يقول: يخرج منه سائل بعد قضاء الحاجة ويمكث وقتا في دورة المياه لتجفيفه، ولكن قد يخرج بدون أن يشعر، علما بأنه يتوضأ لكل صلاة، فكيف يصنع؟ لا، إذا استبرأ بعد البول وتأكد تماما ونظف وغسل وتوضأ لا يضره ما يخرج منه، لا يضره إن شاء الله ما يخرج منه، ويتغافل، يعني بمعنى أنه لا يقعد يوسوس يتنبه ما الذي خرج ما الذي ما خرج، فإذا توضأ لكل صلاة يذهب ينصرف عنه. نعم. يقول: وهل يلزم تغيير ملابسه الداخلية؟ إذا شعر أن هناك نقط أو جفاف فليغسل هذا الجفاف، إذا كان من مذي أو ودي يغسل هذا فإنه نجس، يغسله إن حب يلبسه أو يغيره، هذا إليه. نعم. وما الحكم إذا خرج منه أثناء الصلاة؟ لا يضره، صاحب السلس ومن به قروح وصاحب الريح التي لا تنقطع، إذا توضأ وضوءه للصلاة عند دخول الوقت فخرج منه لا يضره، حتى ولو كان إمام يأم المسلمين، كالمتيمم لعذر فإنه يأم المتوضئ، ومن به سلس يأم الصحيح فإن صلاته صحيحة في نفسه ويصلي بغيره. نعم. يقول: ما حكم استعمال كاسات الحرم لشرب الشاي أو القهوة؟ والله ما... نعم، اسأل عنها غيري. نعم. من جامع في رمضان ووجبت عليه الكفارة وعجز عنها فماذا يلزمه؟ إذا عجز عنها فهي في ذمته، ويصوم شهرين، يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك فتبقى الكفارة في ذمته حتى يتيسر له إطعام 60 مسكينا. نعم. يقول: شخص له أخت أكبر منه سنا يصلها ولا تصله، وإذا اتصلوا عليها لا ترد، ودائما هي تغضب عليهم دون سبب، يعني فليكرمها ويبرها ويهدي إليها ويصبر عليها، فإنها قريبة، وصلة الرحم مما يطيل عمر المرء، يعني أن الله يجعل في عمره بركة، لأنه سألني سائل كيف يطيل العمر، ويقول: إنسان عمره 60 عاما وآخر عمره 40 عاما، فتجد هذا صاحب 40 متعه الله بصحة وعافية واستفاد في وقته بما ينفعه وينفع المسلمين، وصاحب 60 عاما ذهبت أيامه في غيبة ونميمة أو مرض أو علاج أو هموم أو ما إلى ذلك، فكأنها نصف العمر، فمن بارك الله في عمره قد أمده له وأطاله، فصلة الرحم مما يزيد في العمر. نعم. يقول: له زوجة لا يستطيع معاشرتها والجلوس معها فقط، لأنه لا يكون هناك جلوس إلا يكون تراشق بالألفاظ السيئة، فهو يبيت عند الأخرى دائما، وهذا بعد اتفاق بينه وبينها. إذا رأيت من المصلحة بقاءها معك ثم خيرتها بأن تبقى أو تذهب واختارت البقاء فهذا إليك، وإلا سرحها بإحسان، إن لم ترضى قالت أبد ذلك فسرحها بإحسان، ورزق فضل الله واسع. نعم. يقول: نوى هو ووالدته العمرة لأداء العمرة، ولكن تم توقيف والدته عند الحدود ولم يسمح لها بالدخول، نوى هو والدته العمرة ولكن تم إيقاف والدته عند الحدود لمشكلة في جواز السفر، وهو يتطلب غرامة ومدة سنتين لا تستطيع يعني اتيان العمرة، وأتى بالعمرة، فهل يحق له أن يأتي لها بعمرة؟ لا، العمرة إذا نوتها فهي رغبة ليست نية، النية العزم الصادق، والعزم الصادق إنما يكون عند التلبس بذلك، ولا يتلبس المرء بعمرة إلا عند الميقات يتجرد أو يلبي أو ما إلى ذلك، لكن إذا كان من داره عند أهله ونوى، أي بمعنى قصد ورغب، فهذا لا شيء فيه، لو تأخر لا فيه شيء. وهذا الذي وصل وأراد أن يأتي بعمرة إذا رده الله سالما وأحب أن يعود يأتي بعمرة لمن أحب. نعم. يقول: إذا لم يجب الوطء على الزوج فكيف تفعل المرأة وهي مفطورة على رغبة الرجل؟ كيف قلت؟ إذا لم يجب الوطء على الزوج، إذا لم يجب الوطء على الزوج فكيف تفعل المرأة وهي مفطورة على رغبة الرجل؟ ما فهمت السؤال، لا أفهمه، بس يكفي، نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.